السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة العنكبوت. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله، أي كيف يستأنف الله عز وجل خلق الأشياء. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أخبر عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا، وبعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه. وكذلك القرطبي يقول: والمعنى أولم يروا كيف يبدئ الله الثمار فتحيا ثم تفنى ثم يعيدها أبدا، وكذلك يبدأ خلق الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولدا وخلق من الولد ولدا، وكذلك سائر الحيوان. أي فإذا رأيتم قدرته على الإبداع والإيجاد فهو القادر على الإعادة، إن ذلك على الله يسير، لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. وقبل ذلك الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه يقول: أولم يروا كيف يستأنف الله خلق الإنسان، خلق الأشياء، طفلا صغيرا ثم غلاما يافعا ثم رجلا مجتمعا ثم كهلا يقال منه أبدأ وأعاد وبدأ وعاد، لغتان بمعنى واحد. وقول ثم يعيده يقول: ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلائه كما بدأه أول مرة خلقا جديدا لا يتعذر عليه ذلك، إن ذلك على الله يسير، سهل كما كان يسيرا عليه الإبداء، كما كان يسيرا عليه إبداؤه. والإمام العطية في تفسير يقول: أولم يروا بالياء، قرأت فيها قراءتان هذه الآية، أولم يروا وأولم تروا. قال أولم يروا قرأت بالتاء، وقرأ الباقون أولم يروا، الجمهور أولم يروا بالياء. قال الأولى على المخاطبة أولم تروا، والثاني على الحكاية عن الغائب. قال: وهذه الإحالات على ما يظهر على الإخبار من إحياء الأرض والنبات وإعادته ونحو ذلك مما هو دليل على البعث من القبور والحشر. ويحتمل أن يريد أولم يروا بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله تعالى الأجسام بعد الموت، وهذا تأويل قتادة. وقال الربيع بن أنس: المعنى كيف يبدأ خلق الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخر حتى إلى التراب. وقال مقاتل: الخلق في هذه الآية الليل والنهار، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق، والآية في الحقيقة عامة، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. ولذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، يجري هذا الكلام على الوجهين المذكورين. يعني هل هناك كلام، أو هل هذا الكلام من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو أنه معترض بين كلام إبراهيم وهو من كلام الله خطابا للمشركين للكفار. ففي هذه النقطة ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أن هذا الكلام منقطع، عفوا قال ذكر كلام قتادة رحمة الله عليه، قال من قوله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فقال: وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام واعترض بهذا إلى قوله، فما كان جواب قومه. يعني قال بأن قتادة لما قال بأن هذا الكلام فيه تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، قال يعني هذا يدل على أن هذا من كلام الله خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم وتبكيتا للمشركين، وهو انقطاع أو اعتراض بين كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وهكذا نص على ذلك ابن جرير. قال: والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه يحتج عليهم لإثبات البعث لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله، فما كان جواب قومه. وأما من يعني كلام من قال أنه كلام معترض بين كلام إبراهيم، فكما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله الإمام ابن جرير الطبري رجح ذلك، وكذلك القرطبي رحمة الله عليه، وكذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير رجح ذلك. قال: ويترجح أن هذا مسوق من جانب الله تعالى إلى المشركين بأن الجمهور قرأوا أولم يروا بياء الغيبة، ولم يجري مثل قوله وإن تكذبوا فقد ولم يجري مثل قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. قال: ومناسبة التعرض لهذا هو ما جرى من الإشارة إلى البعث في قوله وإليه ترجعون، تنظيرا لحال مشرك العرب بحال قوم إبراهيم والحافظ ابن كثير كما ذكرنا يرى أن الكلام كله من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وابن عطية ذكر الوجهين، يحتمل أنه من كلام إبراهيم ويحتمل من أنه من كلام الله عز وجل معترض بين الكلامين، وابن عاشور ذكر الوجهين أيضا ولكنه رجح الاعتراض، رجح أن هذا كلام معترض بين كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق؟ يعني عندما ترى يا عبد الله الطفل الصغير صغيرا ثم تمر الأيام وقد كبر واشتد عوده، ثم يقدر الله بعد ذلك يكبر ويموت، وترى كذلك في خلق الله من البهائم يولد صغيرا ثم يشتد، وهكذا ترى الدجاجة تبيض البيضة ثم يخرج من البيضة فرخ صغير وينمو ويكبر ثم يموت بعد ذلك ويفنى، كذلك سائر المخلوقات الذي فعل بها ذلك قادر على البعث بعد الموت، فالبعث أيسر عليه والكل سهل عليه، ليس هناك شيء يصعب على الله عز وجل سبحانه وبحمده تبارك الله رب العالمين. ثم يقول الله جل ذكره: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقبل أن نأتي إلى هذه الجزئية نقول بأن ابن عاشور رحمة الله عليه في قول أولم يروا كيف يبدو الله الخلق قال: الرؤية يجوز أن تكون بصرية، والاستدلال ما هو مشاهد من تجدد المخلوقات في كل حين بالولادة وبروز النبات دليل واضح لكل ذي بصر. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق، فيقول هنا الرؤية تحتمل أن تكون هذه الرؤية رؤية بصرية بالعين، والاستدلال بما هو مشاهد من تجدد المخلوقات عندما ترى تجدد النبات وتجدد الحيوان وتجدد الماء في الأنهار وكذلك وهكذا، هذا يدل دليل واضح لكل ذي بصر على قدرة الله عز وجل وعلى أنه قادر على إعادة الخلق بعد أن يميتهم بعد ذلك مرة أخرى، وإبداء الخلق بدءه وإيجاده. وإيجاده بعده بعد أن لم يكن موجودا، ثم أبدأ بهمزة في أوله وبدأ بدونها، وقد ورد معا في هذه الآية إذ قال كيف يبدأ الخلق، أولم يروا كيف يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم قال فانظروا كيف بدأ الخلق. ولم يجيء في أسماء الله تعالى إلا المبدئ دون البادئ. قال وصيغة وجيء بصيغة يبدأ بصيغة المضارع لإفادة تجدد بدء الخلق كلما وجه الناظر بصره في المخلوقات، يعني كلما تنظر في المخلوقات يتجدد لك بدء خلق الله تعالى، وأنه سبحانه جل جلاله يبدو الخلق ثم يعيده، يبدو الخلق ثم يعيده عز وجل. فهذا يدلك على يعني دلائل عظيمة على وحدانية الله عز وجل كلما تنظر في الآفاق. ولذلك ربنا جل ذكره يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغير ذلك، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من آية من دابة آيات لقوم يوقنون. وقال اعلم أن هذين الفعلين يبدئ ويعيد وما تصرف منهما مما جرى استعمالهما متزاوجين بمنزلة الأتباع، كقوله وما يبدئ الباطل وما يعيد في سورة سبأ، وقال في الكشاف في سورة سبأ فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد مثلا في الهلاك، ومنه قول عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد. ويقال أبدأ وأعاد بمعنى تصرف تصرفا واسعا. قال بشار فهمومي مظلة بادئات وعودا، نسأل الله العافية نعوذ بالله. وقال ابن عطية ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية إلى مفعولين أنكر عليهم تركهم النظر والاستدلال الموصل إلى علم كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده سبحانه جل جلاله، لأن أدلة بدء الخلق تفضي بالناظر إلى العلم بأن الله يعيد الخلق ثم يعيد الخلق، فتكون ثم عاطفة، عاطفة فعل يعيده على فعل يبدئ، والجميع داخل في حيز الإنكار، يعني هم ينكروا الجميع. والعلامة عثيمين رحمة الله عليه يقول أولم يروا يحتمل أن تكون علمية ويحتمل أن تكون بصرية، ولكن صاحب تفسير الجلالين مشى على أنها عينية، يقول والمؤلف مشى على أنها عينية بالبصر، ولكن أيهما أشمل؟ الظاهر أن القلبية أشمل، لأنها تشمل ما رآه الإنسان بعينه، ما رآه الإنسان بعينه وما علم به من غيره، فهي إذن أشمل. واعلم أن الآية، هذه فائدة نفيسة منه رحمة الله عليه، واعلم أن الآية إذا احتملت معنيين أحدهما أشمل، فالأولى حملها على الأشمل لأن الأخص يكون داخلا فيه، بخلاف ما إذا حملت على الأخص فمعناه أن أخرجنا بعض دلالتها، فعليه نقول إن الأولى أن نحملها على الرؤية العلمية التي تحصل بالبصر وبالسمع أيضا، كما قال جل ذكر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سبحانه بحمده. ثم ربنا جل ذكر يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير جل ذكره وعز جاه. قل سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم، السير بالأبدان والقلوب، فانظروا كيف بدأ الخلق. وذكرنا قبل ذلك أن السير بالأبدان جائز للعبرة والعظة في بلاد الله، لينظر الإنسان يعني إلى مصارع القوم الذين كذبوا الرسل وخالفوا طريق الأنبياء، كيف أحل الله عليهم بأسهم وكيف عذبهم العذاب الأليم، ولكن بشرط ألا يذهب إليهم مغترا عافانا الله والمسلمين بما كان عندهم من حضارات ودنيا زائلة. لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فهذا خلاف من يذهب إلى مثل هذه الأماكن ويلتقط الصور وهو معجب بحضاراتهم، هذا خلل عظيم. يجوز الإنسان أن يذهب إلى ديار هؤلاء القوم وإلى أماكنهم، ولكن يدخلها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يدخلها للعبرة وللعظة. وكذلك يدخل وقلب وجل، ينظر مهما أوتي الناس من أسباب الدنيا ومهما كانت عندهم من حضارات، فإنهم إذا كفروا بالله لا يغني ذلك عنهم شيئا ولا كرامة لهم عند ربهم جل ذكره. قل سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف بدأ الخلق، فإنكم ستجدون أمما من الآدميين لا تزال توجد شيئا فشيئا، وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما والأشجار وتجدون النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت، وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددها، بل الخلق دائما في بدء وإعادة، فانظر إليهم وقت موتهم الصغرى النوم قد هجم عليهم، سبحان الله العظيم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه، انظر إليهم وقت موتهم الصغرى النوم، وقد هجم عليهم الليل بظلامه فسكنت منهم الحركات وانقطعت منهم الأصوات وصاروا في فرشهم ومأواهم كالميتين، ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الصباح، فانتبهوا من رقدتهم وبعثوا من موتتهم قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وليه النشور. آية من آيات ربنا عز وجل، آية عظيمة. ولهذا قال الله: ثم الله بعد الإعادة ينشئ النشأة الآخرة، وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نوما، وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. إن الله على كل شيء قدير سبحانه، فقدرته تعالى لا يعجزها شيء، وكما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى. عز وجل، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله، الأشياء السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبرار وبرار وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار. وانتبه أن تعبير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بقوله عن الله عز وجل بدليل على وجود صانعها الفاعل المختار، هذا من باب الإخبار عن الله، ولكن لا يجوز أن يسمى الله صانع ولا يجوز أن يسمى الله فاعل، ولكنه من باب الإخبار، فباب الإخبار واسع أوسع من باب الأسماء. قال: فإنه كل ذلك دليل على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال: أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، كقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال ها هنا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. قال: وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله جل ذكره: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول يقول الله تعالى ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمنكرين للبعث بعد الممات الجاحدين الثواب والعقاب، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الأشياء وكيف أنشأها وأحدثها، وكما أوجدها وأحدثها ابتداء فلم يتعذر عليه إحداثها مبدئا، فكذلك لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يقول ثم الله يبدأ تلك البدء الآخرة بعد الفناء. وقوله إن الله على كل شيء قدير، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: إن الله على إنشاء جميع خلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائه، وعلى غير ذلك مما يشاء فعله قادر لا يعجزه شيء أراده. هنا يا إخواني في الحقيقة نشير إلى يعني فائدة نفيسة جدا ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره، قال: إن الله على كل شيء قدير، قال هذا على عمومه لا يخصص بشيء. وقال صاحب الجلالين هو السيوطي، قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته يعني ذات الله عز وجل فليس عليها بقادر. قال هذا في سورة المائدة، يعني السيوطي رحمة الله عليه قال ذلك في تفسير سورة المائدة في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وعلى كل شيء قدير. قال إن العقل يخصص هذا العموم، وقال الإمام ابن كثير عفوا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: ونحن نقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل السليم فهو يرى أن الله يفعل ما يشاء كما عبر عنه الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: إن الله على إنشاء جميع خلق بعد إفناء كهيئته قبل فنائه وعلى غير ذلك مما يشاء فعله قدير سبحانه لا يعجزه شيء. فقال العلامة عثيمين رحمة الله عليه: فنقول لا يخصص هذا العموم من العقول إلا العقل الفاسد الذي يرى امتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. أما العقل السليم فهو يرى أن الله يفعل ما يشاء، ينزل ويستوي على العرش ويستوي إلى السماء ويضحك ويعجب وغير ذلك من الأفعال الاختيارية التي تليق بجلاله عز وجل. فقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر هذا خطأ عظيم. إذا كان ما يقدر على نفسه كيف يقدر على غيره؟ هذا من أكبر المحال ومن أكبر الغلط. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: لكن لو قال قائل لعل المؤلف يريد أنه لا يقدر على إفناء نفسه مثلا أو على خلق مماثل له، قلنا هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، فالقدرة لا تتعلق أصلا بالشيء المستحيل إطلاقا، فهو غير داخل في العموم من الأصل فليس بمخرج منه. هنا عبارة يقولها بعض الناس أيضا، يقولون على ما يشاء قدير. هذا التعبير يقول عنه العلامة ابن عثيمين هذا التعبير خطأ، يقول لأن الله يقول على كل شيء قدير. العلامة ابن عثيمين من أحرص الناس على اتباع ظاهر القرآن والسنة، فيقول هذا التعبير إن الله على ما يشاء قدير، يقول هذا التعبير خطأ، لأن الله يقول على كل شيء قدير، على كل شيء فهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، حتى الذي لا يشاءه سبحانه هو قادر عليه، فلو شاء لفعله ليس على الذي يشاء فقط. يقول ثم أن هذه العبارة على ما يشاء قدير مخالفة لما جاء به القرآن الكريم، ففي القرآن هو على كل شيء قدير، وأيضا وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه العبارة توحي بمذهب المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، فقالوا إنه إذا كان الإنسان مستقلا بعمله لا دخل لمشيئة الله فيه، فمعناه إن الله عاجز عن عمله، عن عمل الإنسان، وهذا خطير كما هو معروف. فالذي ينبغي أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق. فإذا قال قائل ألا ينتقد علينا هذا بقوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قال قلنا المشيئة هنا عائدة على الجمع أم على القدرة؟ على الجمع لا على القدرة. المعنى أنه إذا شاء أن يجمعهم جمعهم بدون عجز سبحانه وتعالى، فلا تنافي ما قلنا. وقال أيضا رحمه الله تعالى والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. قال وهل القدرة هي القوة أو غيرها؟ قال هي غير القوة، القوة غير القدرة. قال القوة يقابلها الضعف والقدرة يقابلها العجز، هكذا رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام النفيس في تفسيره رحمة الله تعالى عليه. فربنا العظيم جل ذكره يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هنا فائدة جليلة ذكرها ابن عاشور في تفسيره، قال وإنما أمر بالسير في الأرض لأن السير يدني إلى الرائي مشاهدات جمة من مختلف الأرضين بجبالها وأنهارها ومحتوياتها، ويمر بها على منازل الأمم حاضرها وبائدها، فيرى كثيرا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالها. فإذا شاهد ذلك جال نظر فكري في تكوينها بعد العدم جولانا لم يكن يخطر له ببال حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه. ولأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصر عليها دون استنتاج من دلائلها، حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائبا عن بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال. فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل، فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من جوامع الحكمة، وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي كيف بدأ، لأن السائر ليس له من قرار في طريقه، فنذر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات ولكن يشهد مخلوقات مبدوءة من قبل، فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن، وأنه قادر على إيجاد أمثالها، فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها. والاستدلال بالأفعال التي مضت أمكن لأن الشيء المتقرر تحققا محسوسا. قال وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، قال لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق البصر، وبفعل النظر أولى وأشهر لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة. انتبه أيضا لهذه الفائدة الجليلة. قال وإظهار اسم الجلالة بعد تقدم ضميره، يعني في أول الآية قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، من الذي بدأ؟ الله، ولكنه قال بعدها ثم الله ينشئ، أظهر لفظ الجلالة. قال وإظهار اسم الجلالة بعد تقدم ضميره في قوله كيف بدأ الخلق، وكان مقتضى الظاهر أن يقول ثم ينشئ، قال في الكشاف لأن الكلام كان واقعا في الإعادة، فلما قررهم في الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فالذي لم يعجز الإبداء فهو الذي وجب ألا تعجزه الإعادة، فكأنه قال ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة. فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه الجليل وأوقعه مبتدأ، تبارك الله رب العالمين. وأيضا في إظهار اسم الجلالة إحضار لجميع الصفات الذاتية التي بها التكوين، وليفيد وقوع المسند إليه مخبرا عنه بمسند فعلي معنى التقوى. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل جلاله بعد هذه الآية العظيمة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى بعدها يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قال ابن عطية رحمة الله عليه والمعنى ييسر من يشاء لأعمال من حق عليه العذاب، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، وييسر من يشاء لأعمال من سبقت له السعادة، ونسأل الله يجعلنا من سبقت له السعادة، فيتعلق الثواب والعقاب بالاكتساب المقترن بالاختراع يعني بالخلق الذي لله تبارك وتعالى في أعمال العبيد. ثم أخبر بأنه إليه المنقلب، بأنه إليه المنقلب يعني إليه المرد وإليه المصير. يعذب من يشاء هو المنفرد بالحكم الجزائي، وهو إثابة الطائعين ورحمتهم وتعذيبهم وتعذيب العاصين والتنكيل بهم. وإليه تقلبون أي ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته، فاكتسبوا في هذه الدار ما هو هذه الثمرة، ثمرة أن يعقل العبد أنه إلى الله منقلب، يعني اكتسب يا عبد الله في هذه الدار ما هو من أسباب رحمة الله من الطاعات، وابتعد عن أسباب عذابه وأسباب معصيته. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالخلق والأمر مهما فعل العبد فله الخلق والأمر لله عز وجل، فمهما فعل الله فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة. وكما جاء الحديث الذي رواه أهل السنن إن الله لو عذب أهل سماوات وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم. وهذا الحديث له قصة، اسمعها معي أيها الحبيب الغالي. قال ابن الديلمي وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر وقع في نفسي شيء من القدر، خفت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال يا ابن أخي إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أي والله، ولو أن لك مثل أحد ذهبا، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذه قالها أيضا ابن عمر لما جاءوا إليه سألوا عن القدرية، قال له أبي أيضا وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رضينا يا ربي بك والله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، ورضينا بالقضاء والقدر، وأيقنا والله يا رب أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، فنسأل الله السلامة والعافية. قال له أبي وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ذلك، وقال لي لا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال لي مثل ذلك، وقال ائتي زيد بن ثابت فسأله، فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنه من مات على غير ذلك دخل النار. مثل هذه الأحاديث يا إخواني ينبغي على الشباب زماننا أن يعلموها ويعقلوها جيدا، وعموم المسلمين خاصة في وقت ضيق الأحوال وشداد البلاء، نسأل الله العافية. فإن كثيرا من الناس في زمان نسمع أنه يقدم على الانتحار، وفي بلاد المسلمين أيضا يكثر هذا أحيانا، ما ذاك إلا لأنه حافان الله المسلمين، ليس هناك إيمان بالقدر بالقضاء والقدر كما ينبغي، وليس هناك رضا بقسمة الله سبحانه جل جلاله كما يحب الله، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وهنا فائدة نفيسة جدا ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول في قول يعذب من يشاء، قال مر علينا كثيرا بأن الله إذا أضاف الفعل إلى المشيئة فإنه مقرون بالحكمة، هذه مهمة جدا يا إخواني. قال لأن الله جل ذكره لا يفعل شيئا لمجرد المشيئة فقط، بل كل فعله فهو بمشيئته المقرونة بحكمته، وهذا أمر واضح. فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى ما يستوجب التعذيب، يا ربنا لا يعذب من يشاء ظلما، حاشا لله. فإن من يعذب لا بد أن يكون قد أتى بما يستوجب التعذيب، وحينئذ تكون الحكمة في تعذيبه، وليس الله يعذب من يشاء بدون ذنب أبدا، وهذه والله تريحك جدا، لأن حكمته تأبى ذلك ورحمته تأبى ذلك. قال هذا خلافا لمن يقول وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ثم علل ذلك بقوله فكل ما منه تعالى يجمله لأنه عن فعله لا يسأله. قال هذا ليس بالصحيح، هو إنجاز عقلا لكنه ممتنع شرعا، لأن الله جل ذكره يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، الله أكبر، مولانا حرم الظلم. طيب إذا عذب الله عبدا لم يأتي ذنبا شاء أن يعذب، أليس هذا بظلم؟ يا هكذا العلماء ابن عثيمين رحمه الله يقول بأن حكمة الله لا تقتضي أبدا أن يعذب أحدا بدون ذنب. وقال تعالى في القرآن الكريم من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهم أن قول يعذب من يشاء قلت أنه مقرون بالحكمة، إذن فلا يعذب إلا من يستحق التعذيب ويرحم من يشاء. والرحمة هنا يعني في تفسير الجلالين قال أضاف الرحمة، قال يعني يدخل جنته يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، جعل الرحمة المخلوقة وجعلها بأنها المراد بها جنة الله عز وجل، يدخل من يشاء رحمته. لكن علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول الرحمة هنا صفة من صفات الله، وهي تقتضي الإنعام والإحسان، سواء كان الإحسان بإيجاد محبوب أو بدفع مكروه. فإن رحمة الله عز وجل تكون الإنسان إما بجلب ما ينفعه أو بدفع ما يضره. وقوله يرحم من يشاء، يرحم فعل مضارع مشتق من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة على الوجه الحقيقي، على وجه الحقيقي، ومن آثارها الإنعام والإحسان أو إرادة الإنعام والإحسان، وليست هي الإنعام أو الإحسان أو الإرادة، خلافا لمن قال بذلك، وممن قال بذلك الأشاعرة، ومن ورائهم ومن وراءهم من المعطلة المحضة أشد وشد، فهم يقولون أن الرحمة معناها إرادة الإنعام، وبعضهم يقول أو الإنعام، والصواب خلاف ذلك، لأن الإرادة ناشئة عن الرحمة، فيرحم فيريد أن يحسن أو ينعم. هذا هو الذي عليه أهل مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرحمة صفة ثابتة لله على الوجه الحقيقي. وقال الذين احتجوا بمنعها أن تكون حقيقية لأن قالوا لأن الرحمة خور وضعف في الراحم، تجد نفسه تنكسر حتى ترحم. قال: وجوابنا على هذا بسيط، أن نقول من وجهين: أحدهما أن نمنع أن يكون ذلك من باب الخور والضعف، فإن نجد الملوك الجبابرة قد يرحمون وهم ليس فيهم خور ولا ضعف. وثانيا لو فرض أن هذا المعنى لازم للرحمة في الإنسان فليس بلازم بالنسبة لله كغيره من الصفات التي تثبت حقيقة للمخلوق وتثبت للخالق أيضا، فإن اللوازم والعوارض التي تكون لصفة المخلوق لا يمكن أن تكون لصفة الخالق لما بينهما من الفرق العظيم في الذات والصفات. فكما أن الله جل ذكره لا شبيه له ولا مثيل له في ذاته، فكذلك لا شبيه له ولا مثيل له في صفاته، في صفاته سبحانه وبحمده. وفي الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل في قوله يعذب ويرحم، يعذب ويرحم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة، إثبات الأفعال الاختيارية له عز وجل. وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم، فقالوا إن الله تعالى لا يتعلق به فعل حادث، وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بالحادث، هذا ضلال. وقالوا وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال لله لازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: ولا ريب أن هذا قول باطل، لأننا نقول لهم: من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ هل هي في العقل؟ ثم إننا نرد عليهم على هذه القاعدة الفاسدة، قال: بقاعدة أكمل منها وأوضح، هو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل. فأنتم إذا عطلتم الله عن أفعال الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون، فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء. أما الأفعال، أما الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل أيضا. فنسأل الله الواحد الأحد ذا الجلال والإكرام أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.